ثم انظر إلى ختام الآيتين. في الأولى قال: أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، كلها ليل ليس فيها نهار، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ لماذا ختم هذه الآية بالسمع؟ لأن السمع هي الحاسة الوحيدة التي تعمل والإنسان نائم، فلذلك قدمه الله عز وجل في القرآن على البصر، إلا في بعض الآيات. أما الآية الثانية: أفلا تبصرون؟ لأنه بالنهار، وحاسة البصر تعمل في الضياء وفي النور. ثم قال: ومن رحمته، أي من رحمة الله عز وجل بنا، أن جعل لنا الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، جمع بين الليل والنهار، ثم فصل: لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هذا أسلوب يسميه أهل البلاغة اللف والنشر، يذكر المحكوم عليه أولا ثم يفصل الحكم. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي لتسكنوا في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي بالنهار. هذا هو التفصيل. واسمع إلى هذا البيت: قلبي وجفني واللسان وخالقي، قلبي وجفني واللسان وخالقي، راض وباك وشاكر وغفور. ذكر المحكوم عليه أولا قلبي وجفني ولساني وخالقي، من هم؟ ثم فصل، بين بعد ذلك الحكم. فهكذا جاءت الآية، ذكر الله عز وجل الليل والنهار ثم فصل بعد ذلك: لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله. قال الله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا ليسكن فيه الإنسان، ليستريح، ليقوى على العمل، لينام. فالنوم آية من آيات الله عز وجل. هل تستطيع أن تعرف كيف تنام؟ كيف تخلد إلى النوم؟ لا. ولذلك قال الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. من آياته منامكم بالليل والنهار، فالإنسان يخلد إلى النوم ليستريح، فالله عز وجل جعل الليل ليستريح فيه الإنسان، ثم يأتي النهار بعد ذلك فينشط ويقوم للعمل. ومن هذا العمل عمل عظيم أمرنا الله عز وجل به، وهو صلاة الفجر. صلاة الفجر توقيتها في آخر الليل عند بداية النهار. صلاة الفجر يبين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فضل هذه الصلاة. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي اقترعوا يصنعون قرعة على من ينادي للصلاة أو يقف في الصف الأول، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. انظر إلى الحديث يبين عظمة هذه الفريضة. ففي هذه الدقائق نعرض لحضراتكم فضل هذه الفريضة العظيمة التي غفل عنها الكثير من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول فائدة أن هذه الصلاة تحفظ العبد، تجعل العبد في رعاية الله وفي كنفه وفي أمنه. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله وأمنه ورعايته. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. روي أن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم دخل على الحجاج بن يوسف ذات يوم في حاجة من حوائج المسلمين، فقابله الحجاج وأحسن إليه وبالغ في إكرامه وأدناه منه. وهما على ذلك دخل طائفة من الناس شعث الشعور، غبر الأجسام، صفر الوجوه، مقرنين في الأصفاد، أي مكبلين بالأغلال. فقال الحجاج لسالم: هؤلاء مفسدون في الأرض، يستبيحون ما حرم الله عز وجل من الدماء. ثم أعطاه سيفه وأشار إلى أولهم وقال له: يا سالم قم فاضرب عنقه. فقام سالم وتوجه إلى هذا الرجل، وأبصار الجميع تشخص إلى سالم ماذا يصنع، أيفعل ما أمر الحجاج به؟ فجاء سالم فوقف أمام الرجل فقال له: أمسلم أنت؟ أنت مسلم؟ قال: نعم. ثم قال له الرجل: ما أنت بهذا السؤال؟ افعل ما أمرك به الحجاج. قال له: هل صليت الفجر؟ هل صليت الفجر؟ ألم تسألني أمسلم أنت؟ وقلت لك: نعم. هل تظن أن هناك مسلما لا يصلي؟ قال: هل صليت الفجر في هذا اليوم؟ قال: هداك الله. قلت لك: نعم. فرجع سالم بن عبد الله إلى الحجاج وألقى السيف بين يديه، فقال له الحجاج: لماذا لم تقتل؟ قال هذا الرجل: يقول إنه مسلم وإنه صلى الفجر في هذا اليوم، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وأنا لا أقتل رجلا دخل في ذمة الله. هذه واحدة. الثانية أن صلاة الفجر نجاة من النار، نسأل الله العافية، تنجي العبد من النار. كما جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. من صلى قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وقبل غروبها، أي صلاة العصر. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. خذ الثالثة، أن صلاة الفجر سبب في دخولك الجنة، سبب في دخولك الجنة. والحديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. البردين أي صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة الصبح وصلاة العصر، من صلى البردين دخل الجنة. خذ الرابعة، أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الرحمن. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قرآن الفجر أي صلاة الفجر تشهدها ملائكة الرحمن، كما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج من باتوا فيكم فيسألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. يبقى ملائكة الرحمن تشهد هذه الفريضة. لذلك أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الإطالة في صلاة الفجر، أن يقرأ الإمام ويطيل، لأن الله عز وجل سماها قرآنا، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، لأنه يستحب الإطالة في هذا الوقت لصفاء النفس وهدوء البال. فالعبد لم يشغل بعد بدنياه، حاله أنه مستيقظ من النوم، يستقبل هذا اليوم بهذه الصلاة التي يستحب الإطالة في تلاوة القرآن فيها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بصورة النحل كاملة في صلاة الفجر، وروي أيضا أنه كان يقرأ سورة يوسف كاملة في صلاة الفجر. فلما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف ليؤم الناس، فقرأ عبد الرحمن بن عوف بقصار السور، فانتهى من الصلاة بسرعة، ثم دخل على أمير المؤمنين رضي الله عنه وجرحه ينزف، فقال له أمير المؤمنين: يا عبد الرحمن، هل صلى الناس؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه: من تركها كفر. فصلاة الفجر تشهدها الملائكة، فهنيئا لكم يا من تحافظون على صلاة الفجر. الملائكة تشارك معكم في هذه الفريضة، ثم تصعد إلى رب العزة سبحانه وتعالى فيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة: تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاتين، في العصر وفي الفجر، كما بينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ الخامسة، صلاة الفجر يكتب لك بها قيام الليل. يكتب لك بها قيام الليل، كما جاء في الحديث عند الإمام مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فهنيئا لك يا من تحافظ على الفجر والعشاء في جماعة، يكتب لك قيام الليل. الله عز وجل يكتب لك كأنك صليت الليل كله، كما بين هذا الحديث. خذ السادسة: صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر أي سنة الفجر. سنة الفجر، نعم، ركعتا الفجر أي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. انظر إلى الدنيا وما فيها من نعيم ومتاع وشهوات وملذات. ركعتان قبل الفجر خير من هذا كله، فأين أنا من هذه الركعات؟ وإذا كانت هذه السنة خير من الدنيا وما فيها من متاع، فما بالك بالفريضة صلاة الفجر؟ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. خذ السابعة: صلاة الفجر مأمن من النفاق. مأمن من النفاق، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، أي ما في صلاة الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حبوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عند الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: وقد رأيتنا ما علمنا أحد يتخلف عنها، أي عن صلاة الفجر، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل كان يؤتى به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يتهادى بين الرجلين، يعني اثنين مسندينه، حتى يقام في الصف ليصلي الفجر في جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الفجر ميزان يزن به العبد إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدها من أثقل الصلوات على المنافقين. خذ الثامنة: صلاة الفجر سبب في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر وقال لأصحابه: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. شايفين القمر ليلة البدر؟ هل يخفى على أحد؟ إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، صلاة الفجر تجعل العبد مطمئن النفس مستريح البال، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يعقد عليها ويقول: عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ العبد وذكر الله حلت عقدة، وإذا توضأ حلت عقدة، وإذا صلى حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس. أهو نشيط طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا من صلى الفجر نشيط طيب النفس كما وصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يصبح، يعني حتى يطلع النهار، حتى تطلع الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو بال في أذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يفعل بك الشيطان كي لا تقوم إلى هذه الفريضة لعظمها ومكانتها، ففيها صحة العبد، صحة العبد الإيمانية وصحة العبد البدنية، فهي تقوي العبد في الإيمان وفي البنيان. ويتضح لنا ذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى قال في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. دي غروبها ودي الغروب. الآية اللي بعدها قال الله عز وجل في سورة طه: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وفي سورة قاف بعد الآية قال، بعد أن قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أمر بقيام الليل بعد صلاة الفجر، أمر بقيام الليل. ثم انظر، هناك لفتة جميلة في سورة طه، قال الله عز وجل: ومن آناء الليل فسبح. كلمة آناء نحن نكتبها آناء بهمزة بعد الألف على السطر، لكنها في هذه الآية في سورة طه زيدت فيها ياء، ولكنها لا تنطق، ما زيدت إلا في الكتابة فقط، ما زيدت إلا في الكتابة فقط. لماذا؟ لما؟ لابد وأن هناك سرا خلف هذه الزيادة. إذا كتبتها على أصلها فقد أخذت مساحة من الورقة، وإذا زيدت الياء طالت المسافة، طالت مساحة الكتابة. يبقى هنا إشارة إلى الإطالة. أي إطالة؟ الإطالة في قيام الليل لله عز وجل، كما أمر نبيه: قم الليل إلا قليلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقد أن بعد هذا العرض في فضائل صلاة الفجر لن تفوتنا صلاة بعد ذلك لما فيها من الخير، فمن حرم هذه الصلاة حقا قد حرم لما فيها من الفضل العظيم الذي بينه الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أمر بالمحافظة على الصلاة، ثم اختص الصلاة الوسطى، قيل هي صلاة العصر، وقيل هي صلاة الفجر، وقيل كل صلاة هي وسطى بين صلاتين، لأنهم خمس صلوات في اليوم والليلة. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، لأن من لم يحافظ على هذه الفريضة، قال الله عز وجل في حقهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسأل الله أن يعافينا. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، اللهم اجعلنا من الخاشعين في الصلاة، اللهم اجعلنا من الخاشعين في الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا لا تخيب فيك رجاءنا، اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وسع أرزاقنا، واجمع شملنا، واحفظ مصر وأهلها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.